بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني لا شك أن كل المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى المسلمين ينتظرون شهر رمضان بشوق ولهفة، ليتقربوا فيه إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والطاعات. وكان السلف يتشوقون لهذا الشهر ويدعون ربهم عز وجل أن يبلغهم رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. وأنت تجد يعني في هذا الشهر أنواع من الخيرات والمكاسب يغتنمها العباد، يغتنمها من يبادر ومن يصدق النية مع الله سبحانه وتعالى ويخلص ويبادر ويسابق إلى الطاعات وإلى الخيرات. وفي نفس الوقت تجد أناس كما دخلوا رمضان كما خرجوا منه، يعني هو قبل رمضان زي رمضان زي بعد رمضان، تفرقش معنا، المسألة كلها واحد، بسبب يعني سلوكيات خاطئة وأخلاق سيئة وعدم في الواقع عدم صدق نية في إصلاح النفس وإصلاح القلب واغتنام هذه الفرصة العظيمة. كما قال بعض السلف: شهر رمضان سوق انعقد ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وقال بعضهم: ليت شعري من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه. من الخيبان ده اللي طلع يعني فاضي اليدين، ها لم يحصل فيه شيئا، نعزيه على تلك المصيبة الكبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. احنا النهاردة هنقف مع بعض سلوكيات خاطئة ومحظورات سلوكية في رمضان يعتاد عليها كثير من الناس تحت بقى مسميات كثيرة: سلي صيامك، خدت بالك؟ وتحت سلي صيامك دي بقى حط ايه؟ كثير من المحظورات ومن المحرمات. من أخطر الأمور التي تكون في شهر رمضان يرتكبها الصائم وهو لا يشعر ويفوت أجره ويضيع ثوابه إطلاق البصر. وغض البصر أصلا أمر واجب عن المحرمات في غير رمضان، وهو في رمضان آكد. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى يعني أطهر وأجمل وأحسن وأبهى وأزين، ذلك أزكى لهم يعني خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون سبحانه وتعالى. فغض البصر ده واجب مطلقا عن المحرمات، فما بالك بقى في رمضان؟ يبغض البصر المفروض يكون ايه؟ اكد واشد. وكما جاء في الحديث: ليس الصيام عن الطعام والشراب، انما الصيام عن اللغو والرفث. عجب والله، تلاقي واحد صايم وعطشان وبطنه فاضيه وجعان وقاعد مبحلق قدام الايه؟ قدام التلفاز او غيره بيتفرج على المشاهد المحرمه. تقول له: يا اخي اتق الله. يقول لك: اني صائم. تقول له: متفطر؟ طيب طالما انت بتعمل الايه الحاجات دي. يقول لك: اتق الله، ده انا صائم، ها تضيع صيامي؟ طب ما انت كده بتضيع اجر صيامك. والذي امر بالصيام اليس هو سبحانه وتعالى الذي امر بغض البصر؟ بعدين الصيام عباده، يعني هل يجوز والانسان بيصلي يمسك سوره محرمه كده يقعد يتفرج عليها؟ ينفع وهو بيصلي؟ طب ما الصائم ده في عباده، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، المفروض انه يستشعر هذه العبادة، أنه هو متلبس بطاعة لله سبحانه وتعالى بعبادة. وسبحان الله، الصيام المفروض أنه بيزيد خشوع العبد وتذلل العبد وانكسار العبد لله سبحانه وتعالى، فلا يليق أبدا أنه يكون صائما ثم يطلق بصره في المحرمات. أنا خايف يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يصوم 30 يوم ويطلع من 30 يوم دول بالجوع والعطش. نسأل الله العافية والله، مصيبة كبيرة. أي خسران، وقد فتحت الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى 11 شهر عندك ذنوب ومعاصي وقاعد تعب عبا، طب جاء شهر التوبة اغتنم وتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الأداب الإنسان يغض بصره عن المحرمات. تعرف من أخطر سهام إبليس المسمومة إطلاق البصر، النظر الحرام. وجاء في أثر، وإن لم يكن حديثا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أثر جميل المعنى، النظرة الحرام سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم يدخل على القلب يفسده. فالإنسان لما يطلق بصره والله لا يخشع في الصلاة ولا ينتفع بالصيام. يعني واحد بعد ما ينظر للنظرات المحرمة دي، فكرة لما يفتح المصحف وينظر فيه هينتفع؟ هيتدبر القرآن؟ لا ينتفع به إلا صاحب قلب طاهر، قلب زاكي. ففرصة في الصيام بتزكي قلبك، حافظ عليه بقى من النظرات المحرمة. إطلاق البصر يفسد القلب، كما قال بعض السلف: من غض بصره أطلق الله له نور بصيرته، ربنا ينور بصيرته. بالعكس بقى، من غض بصره أطلق الله له نور بصيرته، ومن أطلق بصره طمست بصيرته، تضيع بصيرته، يصاب بنوع من العمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يختلط عليه الحق بالباطل. ولذلك يعني كان غض البصر سبب نور القلب، وربنا سبحانه وتعالى ذكر غض البصر وذكر آية النور في سورة النور، فغض البصر سبب للنور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا. ده غض البصر عامة. النظر بقى للمجرمين والفسقة والزناه وأهل الفحش، دي جريمة تانية. تعرف حديث جريج العابد، أمه دعت عليه: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وسبحان الله، أهل الفساد استعدوا لرمضان من الآن، أعدوا بقى كمية من الفواحش والمنكرات والمسلسلات ليفسدوا على الناس طاعة ربهم، يفسدوا على الناس صيامهم. فأولى بالمسلم من هو يعد قلبه من الآن، يكون عنده عزيمة صادقة في أن يصلح نفسه وأن يصلح قلبه وأن يلتزم التزاما صحيحا حقيقيا ليس زائفا بطاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان. من الصيام بس يبقى صيام عن اللغو والإيه والرفض، صيام حقيقي، صيام كامل. وأنا أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. لو انت صدقت مع ربنا في إرادة الإصلاح وتغيير القلب والانكسار، يعني انت تبقى عايز تطلع من رمضان كده حاجة تانية، تطلع مسلم بصحيح، مؤمن كامل الإيمان. ان تصدق الله يصدق. عارف الحديث ده مناسبته جميلة جدا. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وبايع وخرج يجاهد: انت واخد بالك حبيبي؟ وبعدين بعد ما انتهت المعركة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وجعل له قسما منه. قال: ما هذا يا رسول الله؟ والله ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت أدخل الجنة. مش عايز حاجة أكثر من كده، عايز سهم يجيني هنا أموت أدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. تقوم المعركة يا أخي، سبحان الله، وما في السويعات يحمل هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد رمي بسهم حيث أشار. عجيب والله، حيث إيه؟ أشار. قال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي له: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. احنا محتاجين بقى الصدق قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان، يبقى عندك صدق في إصلاح نفسك وفي إصلاح بيتك، إصلاح قلبك. يا أخي اشكو إلى الله، نشكو إلى الله سبحانه وتعالى كثرة ذنوبنا، كثرة ذنوبنا وكثرة عيوبنا وقسوة قلوبنا. والله وغفلة أمتنا وضياع عز الأمة. ده كل ده محتاجين إن احنا نبدأ من رمضان يكون شهر التغيير والإصلاح. يبقى إطلاق البصر. الأمر الثاني الخطير ضياع الوقت، وده له عدة صور، منها صور محرمة ومنها صور يعني مباحة ولكن تضيع الوقت. على سبيل المثال كثرة الجدال بلا فائدة، ها فلان قال وفلان عاد وفلان ذهب وفلان أتى، ها وكثرة القيل والقال، الجدال والقيل والقال مكروه، طوبى لمن ترك الجدال ولو كان محقا. طب القيل والقال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال ده أقل أحواله مكروه، خاصة بقى أنه ممكن يجر إلى ليه؟ إلى الحرام، يجر إلى غيبة، إلى نميمة، إلى حقد، إلى حسد، إلى سوء ظن بالناس. فالأحسن أمسك عليك لسانك، الأحسن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الحديث الحسن: من صمت نجا. وفي الأثر: الصمت حكمة قليل فاعله. قيل لبعض السلف: فلان يتعلم النحو والكلام. قال هو إلى أن يتحوج أن يتعلم الصمت أحوج منه أن يتعلم النحو. تعلم تسكت، تعرف تسكت اتعلم. ها فالناس كثير ما بتعرفش ايه تسكت في رمضان، وقعد يتكلم شمال ويتكلم يمين وهو صايم. لا، امسك عليك لسانك، لا تتكلم الا بفائده، تكلم عند الحاجه. اما كثره الكلام بلا فائده في كثير من الاحيان توقع العبد في الزلل والخطا. والكلام بقى في التليفونات محمول وارضي، وما ادراك، صلي صيامك. وخاصه النساء، ده في بعض المكالمات بتقعد ساعة. مش عارف بيجيبوا كلام منين يا أخي، يعني ألا يستحون من الله سبحانه وتعالى؟ كلام ده كله بيجي منين؟ بعدين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الإمام النووي رحمه الله: ينبغي على العاقل اللبيب قبل أن يتكلم أن يتفكر، فإن كان في كلامه خير تكلم به، وإن كان فيه شر أمسك عنه، وإن لم يتبين أن فيه خير أو شر شك. يعمل إيه؟ يسكت. وفي السكوت السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. قال ابن عمر: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أغلب الناس بتخش النار بسبب اللسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شره. الحاجة المؤسفة في تضييع الوقت الجلوس على المقاهي، وما أدراك ما الجلوس على المقاهي. طبعا القهاوي تبقى إيه؟ قافلة بالنهار، ما فيش شاي بقى، والناس صايمة ولا حاجات من دي. بالليل بقى خد بالك، ليه رمضان أفضل من نهاره؟ إيه الدليل؟ أقولك الدليل على ذلك. أولا، أن في ليل رمضان ليلة القدر، تلتمس فيه ليلة القدر. وليل رمضان فيه العتق من النيران، قال صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. ليل رمضان فيه السحور، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يبقى الفضل رمضان مش في النهار بس، وفي ليه؟ في الليل. أخونا ده بعد ما يفطر تبص تلاقيه غفلان عن فائدة الليل وفضل الليل، بدل ما يروح يصلي التراويح، بدل ما يفتح المصحف يقرأ جزئين وثلاثة وأربعة بالليل، قاعد يلعب دومينو ويلعب طاولة. ها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من لعب النرد، ده محرم. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد شير فقد صبغ يده، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، اللي هو الزهر ده لا يجوز. والضمن زيه، والضمن أيضا محرم زيه. اقعد يا أخي في مسجد من المساجد، والمساجد مفتوحة بفضل الله سبحانه وتعالى، مش قادر تصلي، اقعد تسبح ربنا: لك بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفر له ما تقدم من ذنبه. أيعجز أحدهم أن يكسب 1000؟ قال: وكيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. لو قلنا الواحد تقدر تكسب 1000 جنيه، إزاي؟ فين؟ وريني 1000 حسنة أو بلاش 5 دقايق. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فاضي لما تقعد يا اخي تقرا قران يقول لك اصل انا خلصت الجزء بتاعي النهارده. وتقرا جزء ليه؟ طب ما تخليهم ثلاثه، طب ما تخليهم خمسه، اختم القران خمس مرات وسبع مرات ما دام تضيع وقتك. طيب اللي بعده، كثره المشاكل والصخب خاصه ممن لم يعتاد على عباده الصوم ولم يتادب بادب الله. النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصائم اذا سبه احد او شتمه فليقل ايه؟ اني صائم. يعني ايه انا صائم؟ يعني انا متعبد لله. اصلا انا ما كنت صائم انا متعبد لله، مش هرد عليك، انا مؤدب، ها، متلبس بعباده. ما لو واحد شتمك كنت بتصلي ترد عليه؟ اهو انت صائم لله، فتقول له اني صائم، بتذكره ان شاء الله انا هوريك بس بعد الفطار. ها، تلاقي ناس كتير بتتعارك في نهار رمضان. ليه؟ لم يتادب بهذا الادب، خدت بالك؟ لم يستشعر معنى العباده والطاعه والتذلل والخضوع لله. عنده انفه وعنده كبر وقلبه مش مستحمل حد يقول له نص كلمه. لا، تواضع وانكسر لله سبحانه وتعالى. حتى لو حد يعني اخطا في حقك، ها، التمس له عذرا، ها، قول له اصل هو صايم، معلش، ها، انت خليك ايه، تادب انت بادب الله سبحانه وتعالى، ولا تساب احد ولا تصخب على احد. من المحظورات ايضا في العادات السيئه اجتماعات الانس والمؤانسه والاصحاب والشله وحدويت رمضان. يا سلام على حدويت رمضان دي، الناس بقى تقعد تجتمع مع بعض، واللي عنده حدوته عشان ايه؟ الوقت يعدي. شوف استثقال العباده، الداء ده جاي من استثقال العباده، حاسس ان العباده تقيل عليه وغفلان عن استغلال الوقت، فيقعد بقى يجيب واحد صاحبه ولا شله الانس بتاعته، كل واحد يحكي لهم ايه تاريخ حياته مع بقى فيها بقى من الكذب والزور والباطل، ها، والتفاخر، ها، فيؤنس بعضهم بعضا ولا يأنس العبد بربه سبحان الله. شوف شيخ الإسلام تيمية بيقول كلمة جميلة خالص، المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسره هواه. الإنسان ده مسكين اللي ما يأنس بالله. الإنسان لما يأنس بالله ويأنس بذكر الله ويأنس بطاعة الله لا يحتاج إلى أنس الناس، لا يستوحش إذا كان وحده. تبص تلاقي عنده إيه؟ أنس بربه. يا سلام، مستشعر أنه في نعيم إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يكون مع من ذكره، هو مع الذاكرين عز وجل. بتلاقي أيضا من هذه الأمور السيئة في رمضان ما يسمى بالدورات الرمضانية. عارف أنت بقى السداسي، ها، في رمضان يحلو قوي بقى اللعب الكورة في رمضان وعلى الأضواء الكاشفة بالليل، ها، يضيعون ليلهم ويضيعون هذه الفضائل العظيمة بلعب الكورة ولا يستغلون أوقاتهم. وكما ذكرنا الليل له خصيصة وله فضيلة عظيمة في رمضان. من الأمور أيضا السيئة كثرة النوم وخاصة في الأوقات الفاضلة. بعض الناس يمضي نهاره كله نوما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللصائم دعوة حتى يفطر، يعني دعوة طول النهار. لذلك يستحب أن ينشغل الصائم بالدعاء في الأوقات كلها. يعني أنت تقرأ قرآن حيمر بك ذكر الجنة، قل اللهم اجعلني من أهل الجنة. حيمر بك ذكر المتقين، قل اللهم اجعلني من المتقين. حيمر بك ذكر القلب السليم، قل اللهم أصلح قلبي. اختبارك حيمر بك الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، استغفر ربنا سبحانه وتعالى. ما تبقاش نايم وغفلان، استغل الأوقات والطاعات في طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا رمضان جاي في الصيف، والصيف في المصيف، وبعض الناس حيتردد أروح المصيف في رمضان ولا ما روحش. يا راجل رمضان مش بتاع مصيف، رمضان بتاع طاعة وذكر لله سبحانه وتعالى. أنفاس معدودة والله، يمكن رمضان ما يجيلكش تاني. في ناس صامت رمضان اللي فات مش هتحضر رمضان ده، ما حضرتش خلاص، راح عليه، ماتوا. فالواحد يحمد ربنا ان ربنا ابقاه الى ايه؟ رمضان. كان البعض بيدعو اللهم لا تحرمنا رمضان اعواما عديده، عايزين رمضان ورمضان ورمضان يعدي علينا. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك رجلان كان متآخيين، واحد قتل شهيد والآخر بقي بعده عاما ومات، مات على فراشه. فبعض الصحابة شاف الاثنين دول في الجنة، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. بس خد بالك بقى، رأى الشهيد في منزلة أدنى ممن مات على فراشه. الرجل استغرب، اللي مات شهيد تحت والتاني بعديه فوق، راح للنبي صلى الله عليه وسلم فزعا، يا رسول الله شفت الموضوع كذا كذا، الرجل اللي مات شهيد تحت والتاني فوق. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي كذا وكذا؟ هو ده اللي رفعه فوق منزلة الشهيد. فأنت من مثابرتك على الطاعة واستغلالك لأوقات الفاضلة ترتفع فوق فوق مرتبة الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد ألا يغفل. من أمور السيئة السلوكيات الخاطئة أيضا اللي بنلاقيها عند كثير من الناس، نشاط في أول يومين من رمضان وبعد كده فتور، طال عليهم الأمد، ولكن لسه رمضان فات كم يوم، خمسة خلاص بقى كفاية كده. أول يوم من رمضان ما شاء الله مساجد مليانة والناس بتصلي في الشارع، حاجة تفرح، حاجة جميلة. ثاني يوم ما شاء الله، ثالث يوم بدأ بقى يحصل نوع من الخستعة. اللي ما حضرش نفسه من الأول، ما عملش التمرينات والتدريبات، وعندوش استعداد قلبي ومعندوش صدق، بيقع على طول يومين ثلاثة أربعة خمسة. إيه يا عم ما جيتش ليه تصلي الفجر النهاردة؟ والله صليت في البيت، أصلت في السحور جاية بقى دي، ما ضلتش هاجي. خدت بالك؟ يبدأ يحصل نوع من الفتور، ده غفلة عن فضل رمضان. خدت بالك؟ وعدم صدق، وعدم صحبة صالحة تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور أن يكون لك صحبة صالحة تتنافس معهم في طاعة الله. لو أنت كسلت تشوف صاحبك الرجل الصالح ده عنده نشاط وقوة وبيصلي في الصف الأول في الفجر، تغير منه، كن عندك غيرة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه بيسابقك، تروح أنت تتسابق معه. أما ما يكون صحابة كلهم نايمين والناس البطلين والكسلانين دول اللي ينيموك معه. فالحذر، الحذر من الفطور اللي بيحصل. حسيت بفطور؟ اذهب إلى من يذكرك، اقرأ عن فضل رمضان، اذهب إلى رجل صالح يعينك وقل له شدني معك، أمسك في أفطارك من وراء لعلي أصل إلى رحمة الله ومرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا الحذر من الصحبة السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، رائحة نتنة، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احذر طبعا مجالس السوء. من أعجب الأمور تسمع عنها في رمضان يقول لك السحور الراقص، الإفطار الغربي على النغمات الغربية والشرقية، إن الله المشتكى. والله في بلاد المسلمين المفروض بلاد المسلمين بالليل يسمع تلاوة القرآن، مش يسمع الأغاني والمعازف والرقص والفجور والفواحش، إلى الله المشتكى والله. وده من أكبر أسباب هزيمة الأمة، الاستهتار بشعائر الله وعدم تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى. في ناس من أهل الفساد يعدون العدة لإفساد هذا الشهر وإخراج الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن مرضاته. من الأمور أيضا السلوكيات الخاطئة تضيع صلاة الجماعة في المغرب. أعد جعان عطشان، حضروا الفطار يا أولاد، أول ما يتحط الفطار ينزل عليه ما شاء الله. ده حتى أخي منافي للصحة كمان، ده مستحب اللي أنت تفطر على تمرات، تشرب شوية ماء بعد صلي المغرب، والفطار لن يذهب بعيدا، ثم بعد ذلك كل ما شئت بس بانضباط واعتدال وسطي. فبعض الناس بيضيع صلاة الجماعة في المغرب. فينبغي على العبد ألا يغفل هذه المسألة. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة كما أنها واجبة. وإنت لو لا تملك تأخير الطعام، يعني اللي بيعد الطعام غيرك ولن ينقض لك، يبقى انزل قبل ما يضعوا ليه الطعام، لأن لو وضع الطعام لا يجوز الصلاة بحضرة طعام. يبقى انزل صلي المغرب في جماعة ثم بعد ذلك تناول الإفطار كما شئت. من الأمور أيضا السلوكيات الخاطئة كثرة الأكل في رمضان، واللي بياكل كتير خد بالك لن ينتفع بصلاة التراويح، بل أحيانا يتخلف عنها. وبعض الناس بيشتكي بيقول لك أنا باكل كويس خالص في الفطار، بعد الفطار دماغي تدوخ وتلف، أدخل أنام أصحى قرب الفجر. شفت المصيبة دي؟ ضيع عليه صلاة العشاء في جماعة، تعدلوا نصف قيام الليل، صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وضيع صلاة التراويح. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. تناول كده طعامه خفيف، إن كنت لابد فاعلا ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، خلي في نفس عشان تعرف تمشي. ياكل ما شاء الله وبعدين يقوم بقى على البرميل اللي متحضر عصير ويدخل على العصير، ما يقدرش بقى، عايز 3-4 يسندوا ولا ياخدوه على الحمالة للمسجد. لا، انت ايه، خليك كده فطن وذكي. ده من حال الشيطان ان يرغب الانسان في الطعام حتى يأكل كثيرا فتضيع منه فوائد كثيرة، يعني يكون معتدلا. والمسألة دي محتاجة جهاد ومصابرة. طبعا، لان الطعام شهي وانت جعان، فليس من السهل ان تترك هذه اللقيمات. طب مما يعينك على ذلك ان انت طول النهار تارك الطعام والشراب من اصله، ما انت كنت صايم طول النهار. فيعني يقول ايه، كن رفيقا بنفسك. اذا تناولت طعاما خفيفا استطعت ان تاتي الى الصلاه، واستطعت ان تخشع فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. البطنه تذهب الفطنه، اذا امتلأت البطون ضاعت العقول. والله صحيح، واحد تلاقيه كده ممتلئ البطن مش قادر يفكر ولا يفهم ايه اللي بيتقال ولا ايه اللي يقرا. فينبغي الانسان يكون حذر. الموضوع ده خطير بجد، يعني ده ربما بعض الناس يتساهل فيه كثيرا لانه ليس من المحرمات. يقول لك انا اكل لحد ما اجمع من المحرمات، ليس حرام بس مكروه، ولكن المكروه يؤدي الى فوائد كثيره، وليس هذا من اخلاق اصحاب الهمم العاليه. انت لك هم عاليه في رمضان، اغتنم الفرصه ولا تضيعها. ايضا من يعني الامور السيئه، ولكن ربما تكون دي خاصه بالاعتكاف وايضا موجوده في صلاه التراويح، وجود الاطفال في المسجد والاعتكاف. الاطفال يجي يلعبوا في المسجد، هذا لا ينبغي، ينبغي التحذير من ذلك خاصه في صلاه التراويح. الاطفال ليس عليهم صلاه جماعه اصلا، خاصة إذا كانوا دون سن التمييز، فييجوا المسجد ويلعبوا في المسجد بيشوشوا على على المصلين، وفي الاعتكاف يشوشوا على المعتكفين. والمعتكف ده جاء ليخلو بربه، ليأنس بالله. إيه الاعتكاف ده؟ حبس النفس، حبس النفس في المسجد قربة إلى الله، حبس النفس في المسجد قربة إلى الله، تخلي عن شواغل الدنيا، عن كثرة الخلطة والنظر والكلام. لذلك شرع للمعتكف انه يضرب خباء في المسجد، بناء كده خيمة عشان يقعد فيها. ليه؟ ليخلو بربه. سيبك بقى، انت عارف المشوشات اللي انت بتشوفها دي كتير بتشوش على القلب وتقص القلب، رؤية فلان ورؤية علان والكلام مع فلان والكلام مع علان ومشاغل الدنيا ومشاغل الشغل، كل ده بيقص بتقطع انت بقى كل ده وتأنس بالله سبحانه وتعالى. يحصل لك نوع من الصفاء والرقة، ورقة القلب ودمع العين، حاجة جميلة، معاني جميلة، الأنس بالله والأنس بطاعته، بتجد مشاعر طيبة جدا، وتجد كده رقة في القلب. سبحان الله، كما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ايه جنة الدنيا دي؟ جنة الدنيا الانس بالله، اللي انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى تستشعر براحة وسكينة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فده المقصود الأكبر من الاعتكاف. وجود المحمول، وما أدرك من المحمول؟ واحد بعت رسالة بقول المحمول ده إبليس، إبليس الصغير يدخل إلى المساجد باختيارنا، يعني حتى هو مش متخفي، لا ده هو جايبه في إيده بيدخله المسجد. وتسمع بقى رنات عجيبة، اللي واحد بيناشد النشيد ودي أغنية، وده دعاء وده الذكر، ده يعني الكويس، ودي رنة ودي رنة. طب كيف يخشع القلب وكيف يطمئن الإنسان في المسجد؟ لا ينبغي ذلك، في تشويش صراحة، تشويش شديد. فلا ينبغي اصطحاب المحمول إلى المسجد، لو كنت لابد فعلا تعمله صامت. وفي الاعتكاف المفروض المحمول لا يدخلش المسجد أبدا، لا يناسب الاعتكاف، تجاه تتخلى لله سبحانه وتعالى. ها؟ فلا ينبغي يعني الإنسان يتهاون في مثل هذا الأمر، لأن فيه إفساد على نفسه وعلى إخوانه. شوف الحديث ده في المسند لإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فوجدهم يجهرون بالقرآن، يجهرون بالقرآن، فقال كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة أو بالقرآن. ده بيشوش، لو واحد قاعد يسبح ربنا أو يدعي ربنا بصوت عالي هيشوش على اللي جنبه. ها؟ فزي دلوقتي احنا جايين نعتكف أو جايين نصلي لله، واحد ماسك المحمول قاعد يتكلم، وحاجة غريبة يا أخي، واحد تجينه مكالمة يتكلم في المسجد ويعلي صوته، أيوه عايز ايه مش عارف ايه، الله، طب مش تراعي حرمة المسجد؟ مش تراعي حرمة الناس اللي قاعدة بتذكر ربنا وبتصلي لله وركع سجود، تركوا الدنيا، انت تقحم عليهم الدنيا اقحاما وتفسد عليهم طاعتهم وعبادتهم. ينبغي على العبد ان يتقي الله، وده من تعظيم شعائر الله ان الانسان ما يدخلش المحمول المسجد، ها، وينتهكش حرمة المسجد بهذه الأصوات يعني المستنكرة التي تشوش على الناس. أيضا من الأمور المؤسفة كثرة المقابلات والزيارات، أكنه قاعد في الصالون جاي له صاحبه، أهلا وحشني يا راجل فينك، ها تفضل، ويعمل له بقى كوباية شاي، إيه ده قاعد فين، قاعد في البيت جاي تتقرب إلى الله، ولا جاي تزور فلان وتزور علان ومرحبا وأهلا وسهلا، وحدوتة جرة حدوتة، وتضيع الأوقات وتضيع الليالي. قال صلى الله عليه وسلم فيه ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. فممكن الإنسان يرتكب حاجة بسيطة كده يحرم بسببها خيرا كثيرا. تعرف في حتة خطيرة قوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بنسبة ليلة القدر في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ليخبر الصحابة بليلة القدر، يعني في هذا الشهر في شهر من رمضان كان هيقول لهم ليلة القدر امتى، فتلاحى رجلان فرفعت، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى، تلاحى يعني اتخصموا مع بعض، اتشاجروا مع بعض، حصل نوع من المناوشة الكلامية، قال فرفعت. شوف الخير راح بسبب ايه، اتنين يعني رفع صوتهم مع بعض، تناوشوا مع بعض. فممكن واحد قاعد في المسجد كده خدت بالك يقول كلمة سيئة يمنع عن نفسه وعن إخوانه الخير. ها؟ فينبغي للعبد أن يكون متحفظا في طاعة الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات الشريفة، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. يا أخي تعرض لرحمة ربنا سبحانه وتعالى وخلي قلبك لله، لعلك تصيبك نفحة من نفحات ربنا، رحمة من رحماته يكتب لك بها السعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا والله انت عارف ده في ناس بيبقى نيتها الدنيا في الاعتكاف، يعني عايز الدنيا من ربنا مش عايز الدنيا من اللي في المسجد، وربنا بيعطيه، يعني جاي يعتكف عشان هو مش لاقي شغل، مهموم وحزين ومكروب ومفلس وعايز يتجوز، وجاي يصلي ويعايط لربنا، يا رب نفسي اتجوز، يا رب اديني، يا رب افتح عليا، وربنا يستجيب دعاءه سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فانت ليه تحرم نفسك من الخير؟ والله سبحانه وتعالى كريم رحمن، فتح لك ابواب الجنان، غلق عنك ابواب النيران، دعاك الى الخير ووعدك بان يصب عليك الخير صبا، لما لا تتعرض لرحمته ولما لا تتادب بادابه سبحانه وتعالى حتى تنال فضله ورحمته. ايضا كثره المزاح والهزار والنكت مش مناسب ابدا لشهر رمضان ولا للاعتكاف في بيت من بيوت الله عز وجل. كثره الاختلاط، الاعتكاف شرع لحبس النفس على الطاعة، الخلوة بالله، فكثرة الاختلاط مع الناس غير مناسب ل يعني الاعتكاف. أيضا الغفلة، الغفلة عن الأوقات الشريفة، في أوقات شريفة ويزداد شرفها أنها في رمضان، رمضان كله شهر شريف، لكن تخيل بقى وانت صايم شرف آخر. طيب بين الأذان والإقامة الدعاء مجاب لا يرد، هذا شرف آخر. تلاقي واحد بين الأذان والإقامة قاعد بيهزر مع صاحبه، وقت السحر ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير لثلث الأخير من السماء الدنيا، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ويمكن كثير مننا بتفوتوا هذه الأوقات الشريفة طوال العام، فرصة بقى أنت قايم تصحر، ولو كنت معتكف كمان في هذا الوقت الشريف بسرعة بسرعة تصحر ومرفع يدك لله سبحانه وتعالى، قول يا رب أنا سائل، يا رب أنا مستغفر، يا رب أنا متعرض، يا رب أنا مذنب تائب، استجيب لك. وقت شريف في رمضان، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، يا رب أعتق رقبتي من النار. ادعي لنفسك وادعي لإخوانك وادعي للمسلمين المكروبين المهمومين في كل مكان، ادعي ربنا ينصر الإسلام والمسلمين. لا يكن همك نفسك، خلي همك ايه؟ هم كبير، اصلح نفسك واصلح الأمة. من تفرد من أفراد الأمة لابد أن تحمل همها. ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يفك كرب المكروبين وأسر المأسورين من المسلمين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعلي دينه ويعلي كلمته عز وجل وينصر عباده المستضعفين. ينبغي على العبد أن يعتني شديد الاعتناء بأمر الدعاء في رمضان. شهر رمضان شهر الانكسار، شهر رقة القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء في رمضان أكثر من غيره. للصائم دعوة لا ترد، اغتنم بقى كل يوم ليك دعوة لا ترد، اغتنم اغتنم هذه الدعوات المباركات في الخير وفي تحصيل الأجر. وعليك بالدعوات الجامعة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ادعو لنفسك وادعو لإخوانك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا.